بارك الله فيكم. سيدي نكمل رحلتنا مع مشاهدينا الأحباب ومستمعينا الأكارم في كافة المعمورة. أخونا طارق من الشارقة كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، ويقول في موطن آخر فلا تزكوا أنفسكم، فالفرق بين التزكيتين ومعنى التزكية عموما في القرآن الكريم. عن هو احنا عندنا كثير من الكلمات يسمونها المشترك اللفظي، نعم، بحيث يعني له اكثر من معنى، يصح في حال واخر قد يكون منهى عنها. زكى نفسه بها معنيين، طهرها، طهرها، تزكية التطهير، نعم نعم، ومن الزكاة سليم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. سنة عطف على المتشابه، تطهرهم وتزكيهم أيضا معنى الطهارة. الزكاة هي النماء بالحقيقة، تطهير شيء آخر. نعم، يعني قد أفلح من زكاها، يعني طهر نفسه، طهر نفسه. طيب، فلا تزكوا أنفسكم، زكى نفسه أي نسبها إلى التزكية، قال أنا يعني أنا جيد أنا كذا، فنسبها إلى التزكية، نسبها، قال أنا خير منه، أنا خير منه، أنا كذا أنا كذا، هذا ففي الحال لا يجوز أنه ربنا قال أن تزكوا أنفسكم، فتقول أنا أفضل من كذا، أنا أصدق منه، أنا أحسن، أنا كذا، أنا لا تقول هكذا، هو أعلم بمن اتقى، تقول أنا تقي أنا كذا، هو أعلم بك، هو أعلم. كثير احنا عندنا يعني حتى افرض قوم، نعم، قوم معنى عدل، مثلا عدل الشيء، قوم بمعنى عدل، قوم بمعنى اعطى للشيء قيمه، كم تقوم هذا الامر، كم تقوم هذه الساعة؟ يعني قيم، ما قيم، ما عدنا قيمة، يعني ما قومها، هي قوم السلعة، أي بين مقدار قيمتها. نعم، قوم ممكن أقول لقوم ولا تقوم، جيد، أعدلها لكن لا تقوم قيمتك، ممكن. فإذا هذا من المشترك، كل واحدة لها معنى. إذن قد أفلح من زكاها أي من طهرها، فلا تزكوا أنفسكم، لا تنسبها إلى الزكاة، لا تقول أنا كذا أنا كذا، أنا تقي، أنا ورع، أنا كذا، أنا لا تفتخر بنفسك مثلا، فكل واحدة لهذا العالم. جيد سيدي، لاحظت في كلام حضرتك تقول مشترك، أنا أقول مشترك أم مشترك؟ هو لو قدرت يعني هو اشترك لازم، ليس متعديا. نعم، فاللازم إما نبني على حالة، إذا جعلنا اسم المفعول لازم نقدر هنالك شيء، إما جار ومجرور مشترك في التعبير، كما نقول اشترك في كذا، اشترك في كذا، صار مشترك فيه، يعني مشترك في شيء. نعم، فهذا مقدر، إذا قلنا مشترك يعني المشترك في أمر من الأمور. نعم، فمقدر الجار والمجرور فيكون مشترك. أما إذا هو اشترك في المعنى، اشترك في المعنى، صار مشترك. وهذا الأصل أن نقول مشترك لفظي. لا يعني لو قدرناه لازما بلا تقدير، يكون مشترك. مشترك. أنهم في العذاب مشتركون. صح. صح. أحسنت. بارك الله فيك. له سؤال آخر في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله، الآية آخرها فإن الله عدو للكافرين، يقول الآية ذكر الملائكة إجمالا ثم نص على بعض أسماء الملائكة تحديدا، فلما هذا الإجمال والتحديد هنا؟ هذا يسموه من باب عطف الخاص على العام. طيب، لأهمية المذكور، يعني هي الآية من كان عدوا لله وملائكته، نعم، ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، لأن جبريل وميكال من رؤساء الملائكة. نعم، فذكرهم لأهميته. وهذا كثير، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي من الصلوات، يعني مجموعة هذا، فيسمون هذا عطف الخاص على العام. في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان. والنخل والرمان من الفاكهة. فاكهة ونخل صحيح. والرمان. هذا لأهمية وخصوص هذا الأمر. فجبريل وميكال ليس كعموم الملائكة. لكن منهم. منهم. فيسمون عطف الخاص على العام. كما إحنا عندنا عطف عام على خاص. بمعنى. مثل بالعكس. يعني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني الفاتحة مثلا. مثلا والقرآن. الفاتحة من القرآن. يعني. هذا مدرة عطف العام على الخاص. العام على الخاص. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل كذا وما أوتي النبيون وإن إسماعيل وإبراهيم من النبي. صح. صح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات. زي من دخل بيته مؤمنا أليس من المؤمنين والمؤمنات؟ بلى. هذا إذا العطف فيه يعني في عطف الشيء على مغايره، عطف الشيء على مرادفه، نعم، عطف العام على الخاص، عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص، أو عطف الشيء على مرادفه. له دلالة يعني قيمة بلاغية وبنمو. لا يعتبر تكرار المثل. لا لا لا. طالما أنه متضمن داخل الشيء الذي سبق. لا لا. معناه أهميته. يعني لما يذكر الصلاة الوسطى والمحافظة عليها معنى لها أهمية خاصة وفيها أحاديث يعني. صحيح. طب لما يذكر سيدنا جبريل وميكال من ضمن الملائكة. أيضا هم رؤساء الملائكة، ليس كعموم الملائكة هم. جبريل هو مختص بالوحي وما إلى ذلك يعني. صحيح. خصوصية يعني. أيوة. وميكال يعني هذا ليس كالسابق. يعني ذكر هؤلاء له دلالة على أن لهم للمذكور مزية خاصة ليست كالعموم. كالعموم. نعم صحيح. دكتور طه من المملكة العربية السعودية يتساءل تحديدا في آيات الميراث في سورة النساء، وله ملاحظة حينما يقول الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنة يقول خالدين فيها، وحينما يتحدث عن النار يقول خالدا بالمفرد، فلما؟ هو هذه الآيتين اللي بعد المواريث مباشرة. نعم. هذه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآية التي بعدها مباشرة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نحن في أظن أكثر من مناسبة قلنا في الجنة لم ترد خالدا بالإفراد في عموم القرآن، في عموم القرآن لم يرد في أصحاب الجنة سبحان الله مرة واحدة خالدا ولا مرة. عجيب. ولا مرة. هل هذا دلالة محددة فيه؟ طبعا طبعا. لأن لما ذكر النار يذكر خالدين ويذكر خالدا، لأن العذاب بالوحدة، الوحدة هي عذاب. يا لطيف. الوحدة لو عاش واحد وحدة عذاب. عذاب لو أدخلته الجنة وليس معه أحد، ليس معه أحد يتكلم معه أو يسمع، عذاب. عذاب عذاب. صحيح. ولذلك في النار ذكر أمرين، ذكر عذاب النار وعذاب الوحدة. هنا قال يدخله نارا خالدا فيها. الجنة لم يذكر خالدا لأن دائما فيها اجتماع، فيأنس بالنعيم الاجتماع وما في الجنة من نعيم، ما فيها من نعيم صح والاجتماع. فهذا يعني خالدين. ثم هنالك حقيقة أمر آخر لما قال يدخله جنات، جنات جمع صحيح، يعني أكثر من واحد الداخل يدخله. ما هو سوى لما قال من هي، من للمفرد أم للجمع؟ ترى تصيح للواحد والجمع يحتمل طبعا. وهو طب الفعل هو يعني من، احنا أيضا كررنا هاي أكثر من مرة، عموما أفصح الكلام وأكثر أكثر الكلام قد يكون أنه يبدأ بالمفرد ثم يأتي فيما بعد ما يبين هذا الشيء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول مفرد وما هم بمؤمنين. هذا الأكثر، هذا هو الأكثر. جيد، يبدأ بالمفرد المذكر أيا كان ثم يجمع بعد ثم هذا. يجمع يعني مع الجنة خالدين لأن فيها الجمع، فهنالك نعيم، نعيم الجنة ونعيم الصحبة. أما في النار عذاب الوحدة أيضا، عذاب النار وعذاب الوحدة. سلم يا رب، سلم عذاب النار وعذاب الوحدة. سلم يا رب، سلم. وقد تأتي خالدين أيضا في مواضع. لكن نفهم من كلام حضرتك أن الجنة ليس فيها خالدا أبدا مطلقا، خالدين للجنة وخالدا وخالدين للنار. للنار. فحينما يأتي خالدين مع النار نفهم أنه ليس هنالك عذاب بالوحدة، عذاب بالوحدة. عذاب آخر بالاشتراك، أن يكون إهانة. أنت كنت كذا، أنت كنت كذا، أنت يعني مثلا المرؤوس مع الرؤساء. يختصمون مع بعضهم البعض. يختصمون؟ صحيح. إنا كنا لكم تبعا. أيضا عذاب. عذاب آخر. سلم يا رب، سلم يا رب. أخونا سعد من العين يتساءل في سورة الكهف لماذا جاء التعبير بقوله تبارك وتعالى فأردت فأرادنا فأراد ربك، أليست كلها إرادة لله عز وجل؟ وما فعلته عن أمري. عن أمري. أيضا هذا السؤال حق تكرر أكثر من مرة. صحيح، يعني عدة مرات تكرر، وأنا أيضا نجيب عنه الآن يعني بشيء. نعم. شيء هو لو لاحظنا الآيات الأولى في عيب السفينة فخرقها، فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، فإنه لا يصح أن ينسب العيب إلى الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسب العيب إلى نفسه. فما قال أعيبها نسبها إلى نفسه. إلى نفسه. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد البناء لما لم يسمى فعلا. نعم. لم يقولش أراد ربنا شرا به. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان كل من عند الله سبحانه وتعالى. كل من عند الله، لكن أدبا يعني. أدب التعبير. سيدنا قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت. أن المرض من عند الله إذا صح، لكن ما قال يمرضوني. سبحان الله. قال فهو يشفي. نعم. الشفاء نسبه نفسه. المرض لله والشفاء لله، المرض من عنده والشفاء من عند الله. يعني لاحظ في القرآن الكريم لا تجد زينا لهم سوء أعمالهم، كلمة زينا لهم أعمالهم موجودة، لكن إذا ذكر سوء يقول زينا. سبحان الله. أبدا لا تجد في القرآن زينا لهم أعمالهم موجودة، لكن زينا لهم سوء أعمالهم غير موجودة. زين له سوء عمله. إذا ذكر السوء ما ينسب له، ما أنه من عند الله. تأدبا مع الله. جيد. قال فأردت أن أعيبها، وبالتالي فأردنا. يعني هو أشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى مثلا. هو الحدث إيش الحدث؟ أنه لقي غلاما فقتله، صحيح. وهذا عيب. يعني في الآن لو واحد في المجتمع يقتل واحد يحاسب. صحيح. في حالة أخرى أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، إذا اشترك هذا قتل وإبدال خير منه. قتل الغلام صحيح، وأراد أن يبدل خيرا منه، إذن صار مشترك الآن. صحيح. هنالك أمران فيه ظاهره وعيبه والقتل، أن يؤخذ بالجريرة. فلذلك موسى اعترض عليه، والإبدال خير منه، خير هذا إبدال صح، فإذن صار مشترك الآن. قال فأردنا، لأن هو الأمر مشترك. هل يشرك نفسه مع إرادة الله عز وجل؟ يبدي لهما ربهما. الله نسب الإبدال كله لله. صحيح. وهنا هو أراد أن يقتل فنسب القتل لنفسه والإبدال خيرا لله، خصصه بالله، فأردنا أن حتى لم يقل فأردنا أن نبدلهما أن يبدلهما ربهما. أحسنت ما شاء الله، جيد. فأراد ربك أن يبلغ، هذا خير، يعني جدار ينقضى فأقام، هل فيه سوء؟ لا، كله خير، غلامين يتيمين في المدينة، جدار متهدم وراد ينقض فأقام، هو طلب الأجر، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. قال فأراد ربك أي بلغة أشدهما واستخرجها، ليس فيه اشتراك، كله خير خالص. قال فأراد ربك، لما خلص الإرادة خالصة، يعني ليس فيها سوء، ليس فيها شيء من السوء، ليس فيها شيء مما يعاب، نسبها لله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني القول الفصل لما قال فأردت نسب العيب كله إلى نفسه، ولما كان هناك أمران في القتل والإبدال نسب القتل لنفسه والإبدال لله سبحانه وتعالى، فقال فأرادنا، ولما كان الأمر خيرا كله قال فأراد ربك. بارك الله فيك، أحسنت. أخونا طارق له سؤال، يعني يتساءل في قوله تبارك وتعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي موقف آخر يقول ثلاثة ليال سوية، فالفرق؟ هذا أنا أظن أن مدة طويلة ذكرت هذه المسألة، وفيها أكثر من حقيقة، أكثر من سؤال هي. نعم. التقابل ما ورد في آل عمران وما ورد مريم. في مريم. نعم. طبعا الليل هو معروف يعني، واليوم ما يقابل الليل من طلوع الشمس إلى غروبها، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. جيد. ويعني الواضح من ذكر الليالي والأيام أن زكريا عليه السلام لا يتكلم لا في عن ثلاث أيام بلياليها، لا يتكلم، وهكذا مع أنه يتمكن من التسبيح والذكر. هو اليوم اللي هو النهار، الليل من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. طب ولا نقول ثلاثة أيام يعني بالنهار فقط؟ بالنهار فقط، والليالي في الليل فقط، لما ذكر الأيام والليالي يعني يبقى صباحا مساء، يعني ما يتكلم لا في الليل ولا في النهار، مع أنه متمكن من التسبيح. صحيح. لكن هو إذن ما سبب التخصيص؟ لما هو لا في الليل ولا في النهار يتكلم، لماذا هنا ذكر الليل وهنا ذكر النهار؟ صحيح. الأيام سبب. لما هو لو قرأنا الآيات راح يتضح لنا الأمر، يمكن يعني بالمسألة، ويتبين هناك أكثر من مسألة حقيقة. نستمع. ماذا قال في آل عمران؟ قال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه آل عمران. جيد. ماذا قال في مريم بعد ذكر كفاية عن صاد؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. جيد. المقابلة حقيقة لا تختص فيما سأله السائل أيام وليلة فقط. لا طب واحد 3 أيام و3 ليالي هذا السؤال. نعم. أولا لو لاحظنا في آل عمران قدم المانع الذرية من جهة نفسه، قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، بدأ بنفسه وقد بلغني الكبر، يعني ذكر المانع من جهة نفسه أولا في مريم في لا في آل عمران. نعم. وقد بلغني الكبر. نعم. إذن المانع بدأ بنفسه. صحيح. وهكذا كبر. صحيح. لا يستطيع الإنجاب. وامرأتي عاقر. في مريم لا، قدم المانع من جهة زوجه، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر. صحيح. يعني هل ملاحظة جيدة. يعني هو في آل عمران بدأ بنفسه، بدأ المانع بنفسه. صحيح. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. في آل عمران لا. هذا في آل عمران. في المريم مريم اختلف. نعم. كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر. في آل عمران ذكر أن الكبر أدركه وبلغه، قال وقد بلغني الكبر. في آل عمران بلغني الكبر. من الفاعل؟ الكبر. في مريم بلغت من الكبر هو الفاعل. هو الفاعل. هذا الكبر مفعول به سبحان الله. بلغت من الكبر هذه جاء ميرو وهكذا. صحيح. يعني مقابلها مثل هذا السؤال. صح. يعني أيضا السؤال اللي راح يكون سليم. في آل عمران ذكر أن امرأة عاقر وامرأتي عاقر في آل عمران. نعم. في مريم كانت عاقر وكانت امرأتي عاقر. قال امرأتي عاقر وامرأتي عاقر حال امرأتي عاقر، حال ثبوت الكلام. نعم. أما في مريم كانت امرأتي عاقر. هذه المقابلة. صحيح. في آل عمران قدم العشي على الإبكار وسبح بالعشي والإبكار. صحيح. في مريم قدم البكرة على العشي، أن سبحوا بكرة وعشية. هناك عشي وإبكار. سبحان الله. بكرة ما كذا. على هذا دلالة دكتور. طبعا. هذه المقولة. بكل لها أسباب. سبحان الله. استمتع. في آل عمران عرف العشي والإبكار بالعشي والإبكار. صحيح. في مريم نكر بكرة وعشية. لأن عكس الترتيب مع التنكير ونكر. في آل عمران طلب من زكريا أن يذكر، واذكر ربك كثيرا وسبح. ما كذا؟ نعم. في مريم زكريا طلب من أوحى إلى أن سبحوا بكرة وعشية، مو من نفسه، ما طلب منه. فخرج على قومه من الحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هو وماذا يفعل؟ صحيح. هناك لا، أمر بالتسبيح والذكر. في آل عمران. طبعا. معناه في مريم هو أوحى إلى الناس أن يسبحوا. أن يسبحوا. ليس هو. ليس هو. عجيب سبحان الله. صحيح صحيح. هذا المفهوم للوهلة. واذكر ربك كثيرا وسبح على في آل عمران. نعم. بالعشية. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هو إيش ماذا يفعل؟ نعم. صحيح. نعم. هناك مقابلات أخرى. يعني هم المشهدين متقابلين تقابل الليل والنهار. صح أحسنت ما شاء الله عليك. صحيح. كلها تقابل. تقابل مثل الليل والنهار. كيف الليالي ولا هذا؟ نعم صحيح. ثم أيضا اختيار الليل في مريم له سبب، يعني السياق كأنه. لما؟ يعني سياق القصة وجوها هو أنسب بالليل. يعني إيش قال؟ قال في مريم إذ نادى ربه نداء خفية. والخفاء بالليل. أقرب في الليل، لأن يعني الليل يخفي ما. صحيح. أشبه فيه ما فيه ظلمة بخلاف النهار. نعم. ذكر شيخوخته وضعفه. وهكذا قال قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهكذا. نعم. وقد بلغت من الكبر عتيا. ما ذكر هذا الشيء في وقال لا لقد بلغني الكبر فقط. لا اشتعل الرأس شيبا ولا وهن العظم مني وهكذا. صحيح. يعني الشباب والعافية أشبه شيء بالنهار، والشيخوخة والضعف أشبه شيء بالليل. صح. فلما ذكر الشيخوخة والضعف ناسب مع الليل اللي ورد في مريم. صحيح. زين. أشار في مريم إلى طلب وريث. يرثوني. وريث من آل يعقوب. وإني خفت الموالي من ورائي. من ورائي يعني بعد موته. والموت هو ليل طويل وسبات ممتد. صحيح. ليل طويل. إذن هنالك يعني ما في مريم متناسب مع ذكر الليل. مناسبة طيبة. ثلاثة ليال. فآل عمران. لا. الأمر مختلف. ما فيها شيء. نعم. هناك حقيقة أمر آخر يعني تجلى من هذا النص، وهو أن البشارة في آل عمران أكمل وأعظم. البشارة في آل عمران أكمل وأعظم. نعم. مما جاءت في مريم. لننظر كيف. وعنه وش قال في آل عمران إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وحصورا من الصالحين. ما هكذا. مصدقا بكلمة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما هكذا قال. لماذا قال في مريم إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ذكر نبي. لا. ذكر سيد. لا. ذكر حصور. لا. ولا من الصالحين. ولا من الصالحين. أي الأكمل؟ العمرة. إذن لعظم هذه البشارة اقتضت تغيير كامل صار للتعبير. كمال هذه البشارة وعظمها التغيير كله الآن. تغير. كل سؤال السائل وغيره كله داخل في هذا الأمر. كيف؟ جيد. تفضل. وماذا قال في آل عمران؟ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. ماذا قال في مريم؟ ثلاثة ليال. طبعا اليوم أبين من الليل. صحيح. أوضح الليل كثير الناس ينامون وهو زكريا لابد أن ينام. إذن ظهور الآية في النهار أوضح لأن المخالطة أكثر. صح. صحيح. كذا؟ صحيح. التسبيح أكثر. صحيح. الذكر أكثر. صح. يعني هذا بالليل راح ينام. الصلاة أكثر. العبادة أكثر. صح. هذا بالليل راح ينام هذا قسم منه. إذا التسبيح يقل الذين أوحى إليهم أن سبحوا هم راح يقلون ليه راح ينامون. صح. إذن أولا في آل عمران أنسب بعظم البشارة كونها بالنهار الآية أنسب بعظم وأكمل ولا لا؟ بالضبط. زين. في آل عمران طلب من زكريا أن يذكر ربه واذكر ربك كثيرا وسبح وهكذا. نعم. تسبيح أليس تسبيحه أدل على شكره؟ بلى. زين. في مريم أوحى إليهم أن سبحوا. إذن ما ذكره في آل عمران أدل على تسبيح أدل على الشكر. صحيح. ولذين هو المطلوب منا. ماذا قال في آل عمران؟ واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. هذا الشكر مناسب لعظم البشارة ذكر الكثير. صحيح. مو هكذا. لأن البشارة عظيمة وصفات سيدنا أيضا هو عظم البشارة. لأن هذا يعني أمر هو وأن يذكر ربه كثيرا مو فقط اذكر ربك ومو فقط الشكر. طلب منه أن يجمع بين الذكر والتسبيح واذكر ربك كثيرا وسبح أمرين. بينما تلاحظ في ماذا طلب في هذا في فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشير ما قال اذكر ربك. كل تعبير مناسب لما موجود. لما كانت البشارة أكمل وأعظم تلاحظ كلها الآن تغيرت مو كذا. صحيح. الذكر صار أكثر التسبيح هو المطلوب منه بالنهار. هو في آل عمران قدم المانع من جهة نفسه قال قد يعني بلغني الكبر وامرأتي عاق. إذا بدأ بنفسه. نعم. فإذا ناسب أن يأمره هو بالذكر. في مريم مانع من جهتنا من جهة غيره قدم. وكانت امرأتي عاقرة. وقد بلغت. نعم. فبدأ بغيره بالذكر. المانع. سبحه. سبحه. لما كان المانع من جهة نفسه بدأ بنفسه. بدأ بنفسه. بس هو في الحالين المانع من عنده هو مشترك في. هو مشترك لكن التقديم والتأخير. سبحان الله. لما قدم المانع من جهة نفسه بدأ هو. لما من جهة غيره بدأ. أو تغير. ذكر تغير. ثم هناك حق سبب يعني هذا دعا إلى تقديم المانع من جهة نفسه. وتقديم المانع في مريم من جهة زوجي. ماذا قال في مريم؟ قال امرأتي عاقر. ماذا قال عفوا في آل عمران؟ امرأتي عاقر. نعم. زين ماذا قال في وكانت امرأتي عاقر؟ هذا يغير الدلالة طبعا الشيء. طبعا امرأتي عاقر قد يكون لم تكن عاقرا ذكر حالها الآن ساعة الكلام. ساعة الكلام قد لم تكن عاقرة قبلها، لأن المرأة تسمى عاقرة بعد الكبر، قد تسمى العاقر المرأة التي لا نقول عقارة المرأة بدلالتين، إما لكبرها عقرت بعد ما لا تنجب، كانت تنجب ثم أصبحت لا تنجب عقرت المرأة، أو كانت يعني في الأصل عاقر، يعني عقرة المرأة امرأة عاقر يعني لا تنجب الآن، لا تنجب أو لم تنجب. لا، إذا كانت امرأتي عاقرة من الأول. إذا كانت عاقرة لم تنجب. لا، قل إذا قلت كانت امرأتي عاقرة. هذا من الأول. امرأتي عاقرة احتمالين. أيوة. الآن لكبرها أو هي عاقرة من الأول احتمالين فيها. سبحان الله. إذا قلت امرأتي عاقرة احتمالان فيها في اللغة. امرأتي عاقر احتمالان، أنها كانت عاقرة منذ البداية محتمل، أو أنها الآن هي عاقر ولم تكن قبلا عاقرة. لا قبلا طبعا في اللغة. سبحان الله. طبعا هكذا في اللغة. طب وكانت امرأتي عاقر ابتداء. طب ليه التشديد ده يا دكتور؟ هي عاقر من البداية، منذ البداية، منذ أن تزوجها، أم ساعة الكلام فقط لكبر سنها؟ هو عندما قدم المانع من جهة نفسه قال بلغني الكبر، قال امرأتي عاقر، حتى يكون ناسب. لماذا هو قدم نفسه؟ قال امرأتي عاقر. لما قدم المانع من جهتها وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت جبال، يعني أنسب هذا الشيء. لماذا بدأ بها؟ يقول لك هي عاقر من الأول، عن الكبار مالي هو الذي جاء متأخر، خلص عن بعدين فهم أنا كنت أنجب لكن هي كانت عاقر. والله أنا كنت أنجب سليم. كان قادرا صحيح. كنت قادرا لكن هي كانت السبب، فقدم من جهتها لأن هي كانت السبب في كانت امرأتي عاقر، هي السبب. إيه هو بدأ بها. طب وهو في آل عمران لما قدم زوجة هو لا قال بلغني الكبار الآن خلص بك وامرأتي عاقر الأول. وكأنه يتحدث عن لحظة الكلام. الكلام الآن أنا كبير وامرأتي عاقر. سبحان الله. ما هذا تقديم أنسب راح يكون صحيح. يعني كانت امرأتي عاقرة أنسب. الآن أنا فصلت كبيرة هي كانت عاقرة، إذا المانع منها قدمها صح. الآن لا، المانع عن الآن حقيقة أنا كبرت يعني. هي الآن عاقر. نعم. لو كنت غير شكل يعني. إذن تقديم التأخير كان له سبب. بعدين الآن لما ذكر الليل في آية مريم إيش قال؟ ثلاث ليال سوية. هذا ناسب ذلك تقديم البكرة على العشي. من أين نفهم هذا؟ قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. مو هكذا؟ صحيح. وقال ثلاث ليال سوية. صحيح. لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. مو هكذا قال؟ نعم. هو بعد الليل تأتي البكرة ولا يأتي العشي؟ بعد الليل يأتي البكرة. العشي من بعد من صلاة الظهر إلى الليل. صحيح. مو هذا عشي؟ صحيح. البكرة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى الضحى. نعم. وبعد الليل ماذا تأتي الفك ماذا يأتي؟ البكرة ولا العشي؟ بعد الليل. بعد الليل. إيه. البكرة. خلاص. إذا لو قدم العشي لكانت البكرة الأولى ذهبت بتكون تسبيح. لو قال عشية ما بكرة إذا بكرة اليوم الأول ذهبت وبدأ بالعشي. حتى أفهم جدا من الأول معذرة. هناك بكرة وعشية. تمام. تمام. ولما قال في مريم أن سبحوا بكرة وعشية. وهكذا. لما صحيح. قال ثلاث ليال سوية. وهكذا قال في مريم. نعم صحيح. آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ماذا قدم؟ البكرة. بعد الليل ماذا يأتي؟ بكرة. والعشية يتأخر من الظهر صاعدا. صحيح. لو قال ثلاث ليال سوية فأوحى أن سبحوا عشيا وبكرة معنى البكرة الأولى ضاعت البكرة. صح. الله. صح. يبقى ما في تسبيح موجود في البكرة ضاعت البكرة. وهكذا. نعم. لما قدم في آل عمران ماذا قدم؟ العشي على البكرة. نعم. قال ثلاثة أيام إلا رمز. ثلاثة أيام. الأيام هو قد اليوم البكرة قدم البكرة أيضا قدم اليوم. لا قد ثلاثة أيام. اليوم متى يكون؟ من طلوع الشمس. من البكرة. لا لا من طلوع الشمس. من طلوع الشمس. البكرة زالت ذهبت. اليوم من طلوع الشمس جيد. لو قال بكرة وعشية عن هذا عشي ذاك اليوم راح. الآن ثلاثة أيام. البكرة ما ذلك اليوم ذهبت. من طلوع الفجر اليوم من طلوع الشمس. معنى البكرة الأولى ذهبت. ولا لا؟ صح. من الفجر إلى طلوع الشمس هاي البكرة. اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها. بكرة ذلك اليوم وين؟ ذهبت. صحيح. زين لو قال ثلاثة أيام فأوحى سبحوا بكرة وعشية. عشي ذاك اليوم راح. يبقى ضاع. ضاع. سبحان الله. طبعا. فقدم حتى ما يضع شيء من التسبيح. صح. يعني لا يحيط علما بالدلالة الزمنية للتسبيح أيام. أيام. حتى لا يضع أي وقت. حتى ما يضع أي وقت. لما قال قدم الليل قدم البكرة لأن البكرة تأتي بعد الليل. لما قدم اليوم قدم العشي لأن العشي يأتي في اليوم. لو قال البكرة مع اليوم كان ذهبت البكرة اليوم الأول ذهبت. عشي ذاك اليوم كان ذهب. صح. ما دي واضح ولا لا؟ سليم. زين. أحسنت. البشارة في آل عمران ذات وهو قائم يصلي في المحراب. وهكذا. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. في آل عمران في مريم لم يقل ذلك. يقول فخرج من المحراب فأوحى إليه. خرج قد يكون مكان يصلي. صح. وهكذا. لم تثبت حالة للصلاة. ما ذكر. فخرج. من المحراب فأوحى إليه. وهكذا. صحيح. أي الأكمل؟ قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي في المحراب. ما الذي يناسب عظم البشارة؟ قائم يصلي في المحراب ولا فخرج من المحراب؟ لا يصلي في المحراب. وهكذا. صحيح. فلما البشارة كانت أعظم بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ناسب. لأنه يصلي في المحراب. يصلي في المحراب. لأن البشارة أعظم. لما لم يذكر ذلك فقط يبشرك إن أنا بشرك بغلام اسمه يحيى. فخرج على قوم من المحراب. وهكذا. صحيح. صحيح. الأمر الآخر. في مريم ماذا قال بكرة وعشية نكرة. وهكذا. صحيح. في ماذا قال في العمران؟ سبح بالعشية والإبكار. معرفة. معرفة. العشي والإبكار المعرفة غالبا تفيد الدوام. ليس فقط في ذلك اليوم. في تلك الأيام. بكرة وعشية في تلك الأيام. يعني لما تقول خرجت صباحا لازم في يوم صباح يوم بعينه. نفهم أن النكرة تفيد العموم والشمول. لا في نص علي النحات مسيبوي. لما تقول سأخرج صباحا يعني لابد صباح يوم محدد بعينه. لما أخرج في الصباح. لا أخرج في الصباح لا. أي صباح؟ في هذا العام في الصباح. طيب. وبعد عرفت. ولذلك لاحظ لما يعني ربنا يقول للرسول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هل هنالك أيام محددة؟ لا، قال بالعشي والإبكار، جاء بها بالمعرفة. ما سيدنا داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، هل في يوم محدد؟ لا. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، الفيل لا ليل ونهار اطلاق، بينما بكرة وعشية في أفق محدد. أي الأتم وأكمل؟ تعريف العشية والإبكار. أي المناسب لعظم البشارة؟ التعريف. إذن كل تعبير هو يهدف مناسب لعظم البشارة. اختيار اليوم واختيار الليل والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وذكر الذكر الكثير والتسبيح والإيحاء كله لا يناسب أن نضع تعبير مكان تعبير مكان آخر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فاصل ونعاد الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام والسلام، كان سيدنا موسى عنده 40 سنة مثلا، اكتمال القوة. لماذا ذكر اكتمال القوة؟ لأن سيأتي فيما بعد ما يدل على قوته، وهو البئر فسقى لهما ثم وكانت الصخرة العظيمة دونهم امرأتين تذودان فسقى لهما، وبعدين إن خير من استأجرت القوي الأمين، الدلالة على قوته قوي. فناسب الاستواء. يوسف ليس فيه هذا الأمر، ليس فيه دلالة إلا بلاغ الأشدة، ليس فيه دلالة على القوة في القوة. ما ليس في قصة هو أشده يعني قوته بلغ العمر، يعني العمر بلغ أشده العمر، يعني بلغ سن الشباب. نعم، فهناك ذكر ما يستدعي اكتمال القوة. القوة القوة نعم صحيح. لم يذكر شيء يتعلق بالله. أعتقد حتى بالسن كان سيدنا يوسف أصغر بكثير من سيدنا موسى حالة تكليف هذا يعني.